لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثباتا، وما دل عليه السمع ودل الكتاب والسنة والعقل من ذلك. طبعا اللفظين ورد في الكتاب والسنة. لفظ الكسب تكرر مرات كثيرة، لفظ الجبر ورد في اسم الله الجبار، واستعماله استعمال الجبر نادر في الكتاب والسنة. قال: أما الكسب فأصله في اللغة الجمع، قاله الجوهري. قال: وهو طلب الرزق، قالوا كسبت شيئا واكتسبته، بمعنى يعني معنى واحد. وكسبت أهلي خيرا، وكسبت الرجل مالا فكسبه، كسبت دي زي أكسبت يعني جعلته أعطيته مالا. وهذا مما جاء على فعلته ففعل، كسبته فكسب. كسب دي تاخذ مفعول واحد، كسبت مالا، كسبت الرجل مالا، يبقى تاخذ مفعولين على نفسها على نفسه. والكواسب الجوارح، وتكسب تكلف الكسب، انتهى. والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها عقد القلب وعزمه، كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هو أعمال قلوب، أي بما عزمتم عليه وقصدتموه. وقال الزجاج: أي يؤاخذكم بعزمكم على ألا تبروا وألا تتقوا وأن تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم، تعتلوا في عدم الوفاء، عدم صلة الرحم، لأننا قد حلفنا أن لا نصلها. ألا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا كان لغو أصلا يبقى غير معتد به، وإذا كان عزما فهو يمين، ولكن نهاكم عن أن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا يعني إذا قصدتم ذلك وعزمتموه ففيه الكفار طالما حلفتم قاصدين. يقول: وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبا، فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين. والقول الأول أصح، هو أي بما عزمتم عليه وقصدتموه، عام يعني، وهو قول جمهور أهل التفسير، فإنه قابل به لغو اليمين، وهو أن لا يقصد، وهو أنه لا يقصد اليمين. فكسب القلب المقابل لغو اليمين هو عقده وعزمه، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتعقيد الأيمان هو كسب القلب يعني، وليس فقط عزم ألا يبر، لا، عزم اليمين. فهمنا القولين، قول الزجاج اللي بيقول فيه أنه بمعنى عزم ألا يبر وألا يتقي، قصد قلبه على عدم البر تعللا باليمين. والأول بيقول: يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما كسبت قلوبكم، بما عزمتم وقصدتم. يبقى هل هذا كان مما عزم عليه القلب فهو يمين منعقدة يجب أن تكفر حتى لا يكون ذلك سببا لعدم البر وعدم عدم التقوى؟ فتعقيد الأيمان هو كسب القلب. الوجه الثاني من الكسب كسب المال من التجارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالأول للتجار والثاني للزراع. الأمر الأول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم للتجار ومما أخرجنا لكم من الأرض للزراع. وهو يعني عند طائفة من العلماء عام من الزراع، مما أخرجنا لكم من الأرض الزرع وأيضا المعادن على مذهب. طبعا الشاهد من منها ما كسبتم. الوجه الثالث من الكسب السعي والعمل. هذا الوجه هو الأكثر استعمالا في القرآن الكريم، وهو المقصود به في أبواب القضاء والقدر، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقوله: بما كنتم تكسبون. وقوله: بما كنتم تكسبون. وقوله: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. وقوله: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كله للعمل، وهذا متكرر كثيرا في القرآن. واختلف الناس في الكسب والاكتساب، هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ ظاهر القرآن في تفريق، ولكن التفريق ده لو لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، لكن التفريق ده هل هو في اللغة أم أن الأمر يعني القرآن هو الذي فرق؟ قالت طائفة: معناهما واحد. قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، وهو الصحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينهما. قال ذو الرمة: ألف أباه بذاك الكسب يكتسبي أو يكتسب. وجد أباه يكتسب بهذا. صدر البيت ومطعم الصيد هباك لبغيته، ألف أباه بذاك الكسب يكتسب. وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب، لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره، ولا يقال يكتسب أهله. قال الحطيئة: ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك فاغفر هداك مليك الناس يا عمر. وكان كثير الهجاء، عمر حبسه في تعزيرا له. الحطيئة كان كثير الهجاء فحبس عمر، فاستسمحه في العفو عنه حفاظا على أولاده من الضياع. قل ألقيت كاسبهم، من كاسبهم هو إيه؟ أباهم يعني. ألقيت أولاد كاسبة في قعر مظلمة اللي هو السجن، فاغفر هداك مليك الناس الرب عز وجل يا عمر. قلت: والاكتساب افتعال، وهو يستدعي اهتماما وتعملا واجتهادا. وكأن لأجل ذلك ما السيئات ذكرت عليها ما اكتسبت، لأن الأصل أن الإنسان فعله للسيئات يحتاج إلى تكلف، لأنه خلاف فطرة الإنسان ابتداء، ولأن كف النفس لا يحتاج إلى المجهود الذي يحتاجه الفعل. أنت مطلوب منك أن تمتنع من المحرمات، الأمر فيه أسهل. قال: وأما الكسب فتصبح نسبته فتصح نسبته بأدنى شيء، ففي جانب الفضل جعل لها ما لها، ما لها فيه أدنى سعي، جعل لها ما لها فيه أدنى سعي. وفي جانب العدل اللي هو عليها يعني لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام، لها ما كسبت دي الحسنات، هذا في جانب الفضل. جعل سبحانه أدنى السعي وهو الهم تثاب عليه النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي جانب العدل قال عز وجل: وعليها ما اكتسبت، فلم يجعل عليها إلا ما لها منه اجتهاد واهتمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. وكما ذكرنا ان السيئات المطلوب فيها ايه؟ الامتناع من الفعل. انت مش هتكلف بحاجة، ده انت مجرد ان انت تمنع نفسك فقط، والكف اسهل من الايه؟ من انشاء فعل. فاذا فعلت ما حرم الله فقد ايه؟ اكتسبت، تكلفت، بذلت مجهودا حتى فعلت. اما الجبر فيرجع في اللغة الى ثلاثة اصول: احدها ان يغنى الرجل من فقر، او يجبر عظمه من كسر، وهذا من الاصلاح. يقولك ربنا يجبرك، يعني الجبر بمعنى ليه؟ الاصلاح. واذا كان ما يعني يطلق على شيء معنوي وعلى العظام معنوي. يقول: هذا الاصل يستعمل لازما ومتعديا، يقال جبرت العظم وجبر العظم، جبر يعني التأم. وقد جمع العجاج بينهما في قوله: قد جبر الدين الإله فجبر. فجبر جبر الدين يعني أصلح أو صلح. الأصل الثاني في معنى جبر الإكراه والقهر، وأكثر ما يستعمل على هذا على أفعل، يقال أجبرته على كذا إذا أكرهته عليه، ولا يكاد يجيء جبرته عليه إلا قليلا. وإن فسرها بعض السلف في اسم الجبار، فسرت على المعنى الأول فهو الجبار الذي يصلح عباده، والجبار الذي جبر العبادة على ما أراد، بمعنى ايه؟ قهرهم. ده الاصطلاح الشرعي، بخلاف الاصطلاح الاكثر استعمالا عند المتكلمين. الاصطلاح الكلامي في معنى الجبر لما نقول ده من الجبرية، المقصود به مش الاصطلاح الشرعي، المقصود به عندهم الاكراه على الفعل بلا إرادة من الإنسان. والأصل الثالث من العز والامتناع، ومنه نخلة جبارة. قال الجوهري: والجبار من النخل ما طال وفات اليد. قال الأعمش: طريق وجبار رواء أصوله، عليه أبابيل من الطير تنعب. نعم، له ثلاث معاني، اسم الجبار له ثلاث معاني. وقال الأخفش في قوله تعالى: إن فيها قوما جبارين، قال أراد الطول والقوة والعظم، أو الطول، الطول والقوة والعظم. ذهب في هذا إلى الجبار من النخل، وهو الطويل الذي فات الأيدي. ويقال رجل جبار إذا كان طويلا عظيما قويا، تشبيها بالجبار من النخل. قال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيبة وخلق عجيبة ليست لغيرهم. طبعا الحكايات عن بني إسرائيل، إسرائيليات في ذلك كثيرة جدا. وقيل الجبار ها هنا لأن فيها قوما جبارين، من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه. قال الأزهري: وهي لغة معروفة، وكثير من الحجازيين يقولونها. وكان الشافعي رحمه الله يقول: جبره السلطان. ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر إذا أكرهه. قال الفراء: لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين، وهما جبار من أجبر، لأنه المفروض تبقى مجبر مش جبار، هي أصلها جابر وصيغة المفعل بتاعتها إيه؟ جبار، مش كده؟ الشافعي وهو حجة في اللغة بيقول جبره السلطان، مش شرط يقول أجبره، بيستعمل وهو عربي أصيل جبر بمعنى إيه؟ أكره وأجبر يعني. يقول قال الفراء: لما أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين، وهما جبار من أجبر ودراك من أدرك. وهذا اختيار الزجاج. قال: الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد. وده اللي هو قاله الإسرائيلي لموسى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، لأنه يجبرهم على إرادته بالقتل. إذا كثر منه ذلك، إذا تكرر منه القتل، إذا قتل نفسين بغير حق، يبقى يقال عنه إيه؟ جبار. وأما الجبار في أسماء الرب تعالى فقد فسره بأنه الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، والرب تبارك وتعالى كذلك. ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار، ولهذا قرنه باسمه المتكبر، وإنما هو من الجبروت. لو قصد أن ليس هذا معنى اسم الجبار أصلا في أي موضع يبقى خطأ، لكن إذا قصد بقى أنه ليس وحده هو الاسم، ليس هذا المعنى هو المعنى الوحيد للاسم، يبقى كلام مقبول. أي ليس وحده، إنما كان هو من معانيه، لا مانع أنه يحمل على إيه؟ على معانيه المتعددة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالجبار اسم من أسماء التعظيم، كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. قال ابن عباس في قوله تعالى: الجبار المتكبر، قال: هو العظيم، وجبروت الله عظمته. والجبار من أسماء الملوك، والجبر الملك، والجبابرة الملوك. قال الشاعر: وأنعم صباحا أيها الجبر. أيها الملك يعني. وقال محمد بن كعب: إنما سمي الجبار سبحانه لأنه جبر الخلق على ما أراد. هنا جبر بمعنى إيه؟ أجبرهم. طب ما إحنا بنستنكر لفظ الجبر ليه؟ الشرح عشان كده بيقول: أجبرهم من خلال اختيارهم. جبره ليس كجبر العباد الذين لا يقدرون على إرادة بعضهم بعضا. يعني أنت بتبقى عايز تخلي فلان يعمل، يقول لك لا مش عامل، تقوم تعمل له إيه؟ تضربه، تعذبه، تقول له هقتلك. عشان إيه؟ عشان يعمل، إنك مش قادر تخليه يريد ذلك، عشان كده بيعمل غصب عنه رغما عن إرادته، يفعلها وهو لا يريد، المكره. الله أعز سبحانه وتعالى من ذلك، بل هو عز وجل يجعلهم يريدون. إذا بنقول أجبرهم من خلال اختيارهم وإرادتهم، لا عن إكراهم بلا اختيار، فهو الذي جعلهم يريدون. أما الجبار من البشر فلأنه لا يملك إرادة غيره، فيكرهه على أن يفعل ببدنه ما يريد هو. والله أعز وأقدر من أن يحتاج إلى إكراههم. المشكلة مع الجبرية في اصطلاح الجبر عندهم، اللفظ نفسه ممكن يبقى له معنى صحيح؟ نعم، من خلال هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، ولكن كما ذكرنا لابد من فهمه على وجه جبر العباد على ما أراد بأن جعلهم يريدون ويفعلون، وليس أن ذلك إلغاء لإرادتهم. مش الإرادة الكونية؟ طب نكون نعم، لا نزاع أنها إرادة كونية. بس هو إرادة التفسير صحيح. ليس من أسمائه المكره، صحيح. الإكراه لم يرد في أفعال الرب عز وجل، لأن ده نوع من رحمك الله نوع من الذل والعجز. الإكراه ده اللي ذل فيه مين قبل ما يكون الخاضع؟ اللي ذل فيه الأول ليه؟ المكره، لأنه مش قادر مش قادر يمشي كلامه عليه من جواه، لأنه التاني إرادته مختلفة، عشان كده ضربه وعذبه وأكرهه وهدده بالقتل إن لم يفعل، علشان يخليه يعمل ما أراده هو. قال محمد بن كعب: إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أراد، والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته. من أحسن الكلام، يعني لما قال: أو يريد الله أن يعصى؟ فأجابه واحد معتزلي يقول كده: أو يريد الله أن يعصى؟ فقال: ويعصى قهرا؟ ياخده سبحانه وتعالى. لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس. هل يقهرون الرب عز وجل؟ ما يعرفوش يردوا معتزل على مثل هذه الحجة. أو يعصى قهرا؟ لو أراد ده هو سبحانه وتعالى أو يوقف قلوبهم، يوقف نبضات الكهرباء من المغمن أمخاخهم التي تصل إلى العضلات وإلى اللسان الذي يتكلم والشفاه الذي يتكلم، الحاجات دي كلها تقف بغلطة صغيرة قد كده. فمن اللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى إيه يعصى رغما عنه؟ لو الله جاهل والله العظيم أقسم بالله، لا ده عقلا وايه ونقلا. فإن فعلا البشر يفعلون ما يفعلون، الافعال الاختياريه اللي بيروحوا ويجوا فيها وهم تحت قهر الله عز وجل. زيك ورد ان ربنا ما قالش ليس اسمائه المكره ولكن اسمائه الايه القهار، وهو القاهر فوق عباده، لان بدايه خلقهم خلقوا قهرا ويموتون قهرا. لحظات الولادة ولحظات ما قبل الموت قريبين من بعض قوي في ظهور عجز البشر. العيل لسه مولود، لو رموه في الشارع، لو رموه في البحر، زي ما بيحصل، واحدة تكون حملت من حرام ولسه كانوا جايبين قصة كده، رموه في البحر، والله ده لو رموه في دولة المية والله ما يعرف يعي، لا يستطيع شيئا، لا يعي ولا يعقل ولا يتكلم، لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعاجز. واللحظات اللي قبل الموت لحظات يعني فعلا عجز تام لا يقدر الإنسان فيها على شيء، بيبقى مش قادر يتكلم حتى، ساعات بيبقى مش قادر يقول يفضل الامر يزيد بيه، يبقى مش قادر يتكلم حاجه خالص لغايه ما بيقول بس من الالم، وبعد كده ما يعرفش يقول ايه وبعد كده يزور عنه عقله وادراكه ويدخل في غيبوبه سكرات الموت. ما ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، ربنا قال: وجاءت سكره من في ذكر السكرات وذكر ليه الغمرات، لانها تغمر الانسان بتعجزه. فاللي مش عارف قدرة ربنا عليه وأن الله عز وجل إرادته فوق إرادة العبد يفكر في اللحظتين دول، بدايته ونهايته، واللي بينهم مش بإيده هو اللي احنا كبرنا نفسنا. مش حد قصير شوية كده؟ ما تطول شوية، حد يطول شوية، تدخل أنا حد يطول نفسه مثلا، حد يكبر نفسه، نقول للطفل مثلا ما تخليك بدل انت ما ابن سنتين ثلاثة خليك ابن عشرة مثلا، يسرع نفسه شوية خلي ينجز في السنة سنتين مثلا، لا يملك الإنسان ذلك. ده المعنى الحقيقي لمعنى القهار والجبار بهذا الاعتبار. ولذلك إرادتهم التي تخلق فيهم مملوكة لله سبحانه وتعالى وهو عز وجل عليها قادر. وكل البشر لو فكروا صح هيدركوا هذه المسألة، وأن إرادتهم محكومة وقدرتهم محدودة، وبالتالي لابد أن يشهدوا إرادة الله فوق إرادتهم. طب يبقى ما لهمش دعوة بقى، امسك هنا ادي مدخل الحتة الصغيرة اللي الشيطان بيخش منها على أهل الباطل في ذلك، ان يقولك طب ما لهمش دعوة. لا، ليك دعوة على قد ما وعطيت، ليك دعوة عملت بإرادتك، ربنا أعطاك قدرة وإرادة، اوعى تفتكر انك حر 100%، ولكن على قد ما أعطاك من إرادة وقدرة واختيار سوف تحاسب. قال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. يبقى عن محمد بن كعب القرظي وعن الزجاج. قال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال. لا، ده هو الاثنين دول بنفس المعنى، الذي لا ينال تقصد في المعنى اللغوية. نعم، زي معنى العز، العزيز، صفة العزة الذي لا ينال، لا الذي لا يرام مجده وعظمته. يعني ايه؟ طول النجوم، لو قلت لك انا كده طول النجمة دي تعمل ايه؟ تقول لي هحاول، ولا الإرادة بتاعتك أصلا ما تتطلعش لذلك عشان أنت إيه؟ عشان أنت عارف إن عجزي تام عن ذلك. لا ينال، لا ترام. الروم معنى إن أنا أتطلع، هقول أتطلع إلى إن أنا أجيب النجوم؟ لما الناس قعدت بس تتطلع زادت شوية هنجيب القمر، وشوية الكواكب اللي حواليه مثلا قالوا هنبعت لهم مسبار ولا معرفش إيه مثلا. لكن أنت تقول لي مثلا الحاجات اللي على بعد مثلا ملايين السنين الضوئية، لو سيبنا بسرعة الضوء هناخد كم مليون سنة؟ فانت هتفكر فيها كده تقول لي عايز اوصل لهم ازاي دول؟ الله اعز من ذلك، لا ترام، لا مرام، لا يمكن ان يتطلع العباد. لو زي عشان كده سيدنا ابراهيم قهر الجبار ملك مصر بهذه الحجة، قال ايه؟ فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ما قالش طب نجرب، مش كده؟ فبهت الذي كفر. ليه؟ لأنه لا مرام في عظمته سبحانه وتعالى، لأن حاجة زي كده ما يقدرش حد يرومها، فهو لا ينال، عزته لا تنال، بل لا ترام، لا يتطلع إليها. ما الملوك اللي بيقولهم أنا ربكم الأعلى، انت بتعمل في البتاع اللي انت لما بتضحك على الناس بس، والا فانت لو اتقال لك فعلا فاتي بها من المشرق فاتي بها من المغرب ما تعرفش تعمل ولا تتطلع لها ولا هتدور على محاوله في ذلك. قال: ومنه قولهم نخله جباره اذا فاتت يد المتناول. الجبار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان: الملك والقهر والعلو. فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت نخلة، سميت جبارة، ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر. والاقتران يدل أن في الموضع ده، لكن ما يلزمش أن هو إيه، أن المعنى بتاع جبر الكسر وإصلاح الكسر وإغناء الفقير معنى ايه؟ لا يصلح. انت بتطلب وتقول في الدعاء الصحيح في بين السجدتين: زي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. فطلب الجبر من الله سبحانه وتعالى لانه الذي يجبر ايه؟ فقر العباد وحاجة. فده معنى صحيح، لو ما كانش يعني مع نفسها ما كانش رسول دعا بيه، ما كانش احد معاني الجبر التي هي صفة الرب عز وجل، ما كانش صح ان احنا نسال الله ان يجبرنا. اللهم اجبرنا في الدنيا والاخره. يقول: وكل واحد من هذه الاسماء الثلاثه يتضمن الاسمين الاخرين، وهذه الاسماء الثلاثه نظير الاسماء الثلاثه وهي الخالق البارئ المصور. الجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسمه العزيز، كما أن الباري المصور تفصيل لمعنى اسمه الخالق. فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك، ولهذا كان من أسمائه الحسنى. وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص. طبعا على هذا المعنى من الاستعمال، أعني على معنى إكراه الناس على إرادته دون ضابط من إرادة الشر، وإلا فهناك مواضع يصلح فيها الجبر كده. يعني لو قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، تجبروا على الصلاة ليه؟ لأنه هو وليه، ولأنه مسؤول عن إصلاحه، ولأن هذا الإجبار نوع من الإصلاح له في الحقيقة، بس هو ضد إرادته. أنت بتخلي الطفل ما يلعبش على طول على الدوام، ما بتسيبوش يقعد 15 ساعة قاعد قدام أجهزة التلفزيون وتروح جاي تقومه بالعافية أو أجهزة الكمبيوتر، ده خطر عليه عكس إرادته، ومع ذلك فهذا إيه؟ حسن. ويقول الولي المجبر لو رأى الأب مصلحة ابنته الصغيرة في أن يزوجها، فهذا عند عامة العلماء زواج إيه؟ صحيح، إجماع صحيح. العامة هنا مش مقصود بها القلة، يعني عندهم كله. لكن هل يزوجها غير الأب وهي دون البلوغ وهي صغيرة؟ هذا فيه الخلاف. قال أما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص. قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كما قال عز وجل وخاب كل جبار عنيد. طب بس العرب استعملت جبار في أسماء الناس ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسماء الصحابة جبار، فلأنها تحتمل المعنى الثاني اللي هو معنى الإصلاح. لكن الجبار مع العنيد والجبار مع المتكبر ليست إلا على المعنى المذموم الذي هو إكراه إمضاء إرادته على إرادة الناس رغما عنهم، يعني على يعني يمضي عليهم ما يريد دون ما يريدون بغير الحق دون رجوع إلى الشرع. اللي يرجع للشرع ما يبقاش جبار مذموم، اللي يقول الشرع أذن لي في أن ألزم فلانا بكذا رغما عن إرادته، زي مثلا ترك الصلاة يعرض على الضرب عند الحنفية مثلا وعلى السيف عند الجمهور، والمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. طالما أن الشرع هو الذي أمر بذلك يبقى مش ده مش جبروت مذموم. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط، تقهرهم وتكرههم على الإيمان، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما إيه موضوع المرتد ده؟ بتقول ده حماية للمجتمع، ده مرتكب خيانة عظمى، ده بيقتل لمصلحة غيره وليس لمصلحة نفسه، وبلا شك أن قتله على الرد ضرر عليه، ولكن ده حماية للإيه؟ المجتمع، زي أي مجتمع ما بيجيب أي خائن وإيه؟ ويعمل له إعداد عشان عمل لمصلحة الأعداء ضد مصلحة بلده وشعبه وأمته. فالمجتمع المسلم قيامه على الدين، فالسماح لأعداء الدين لأن يدخلوا ويخرجوا في الإسلام. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. انت لما تلاقي الحد انتشر في حتة تخاف ان الناس تقلد الملحدين، ودي حقيقة لا شك فيها. مثلا التنصير مثلا الناس يقلدوا بعضهم بعضا، زي التبرج لما بدأت متبرجة فالناس ايه النساء تبرجت، فده امر معلوم ان الناس يعدي بعضهم بعضا، ولذلك حماية المجتمع من ذلك الامر كان هناك ايه قتل المرتد واكراهه على الايمان ظاهرا، احنا باطنا مش هينقذ بذلك الا ان يؤمن باطنا، ولن نملك ذلك الامر. يعني هو اظهر ان هو بقى ايه بقى مسلم خلاص، الضرر على المجتمع اختفى. هو زنديق كتم كفره في الباطن يضر نفسه وليس يضر المجتمع، ولذلك ده حماية للمجتمع كما ذكرنا، مش تعدي على حقوق الإنسان. ليس من حق الإنسان أن يضل غيره، ليس من حق الإنسان أن يخدع غيره، ليس من حق الإنسان أن يلبس على غيره بغير الحق. المقتنعين بالإسلام هو الحق دون ما سواه لا يمكن يقولوا إيه، يقولوا إن ده تعدي على حقوق الإنسان، إلا أنهم مش مقتنعين الإسلام هو الحق فعلا، فعشان كده بيقولوا ده إيه ده كل واحد حر. يقول وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس. بنقول يعني ليه مذموم الجبار في صفات الناس وخاب كل جبار عنيد؟ لأن ليس للعبد شرعا أن يكره الناس على ما يريد، وهو عبد منهم واحد مثلهم، لابد أن يأمرهم بما أمره الله بإرادة الله الشرعية لا بهواه. لابد أن يأمرهم بإرادة الله الشرعية لا بهواه، فإذا أمرهم بهواه، هذه متكررة مرتين، فإذا أمرهم بهواه على خلاف أهوائهم دون أمر الله الشرعي فهو مذموم خائب خاسر. يعني هو عايز هو يهوى شيء والجبار يهوى ايه شيء آخر، يقول لا تتبع هواي انا مش هواك انت، طب تشمعنا يعني انت يبقى انت ايه يبقى جبار، فلما يجبرهم بقى على الكفر يبقى أسوأ نوعية على الإطلاق. قال حديث الصحيح اللي هو يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل يطؤهم الناس بأقدامهم، يعني في حجم النمل والناس بتدوس عليهم تصغيرا لهم كما ايه تكبروا. قال فصل: إذا عرف هذا فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى، والجبرية على معنى، وأهل السنة والحديث على معنى. القدرية مذهبهم أن إرادة الإنسان إيه؟ حرة مطلقة وهي الموجبة، فالكسب عندهم أن الإنسان بيفعل بإرادته دون إرادة الله ودون قدرة الله ما يريد، هو الذي يخلق فعله ويوجده من العدم بإرادته هو، وإرادة العبد موجبة والعياذ بالله. والجبرية بيقول الكسب اللي بيثبت منه الكسب اقتران الفعل بإرادة الإنسان، أو عند الجبرية الذين لا يثبتون إرادة الإنسان يقولوا وقوع الفعل البشري عند وجود إرادة الله فقط دون إرادة من العبد، ويسموا ذلك كسبا. ليه؟ لأنه هو انفعال من العبد، وده لا ينفع لا لغة ولا شرعا ولا عقلا، إنه ما يفرقش ما بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. عند أهل السنة وقوع الفعل البشري بإرادة الإنسان وقدرة الإنسان المخلوقة تسببا لا خلقا وإيجادا ولا إيجابا، وإنما جعل الله عز وجل العباد لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، يبقى القدرة والإرادة الإنسانية تسبب دون إيجاب وخلق للفعل. ده خلاصة الكلام اللي جاي دلوقتي. فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته. إيجاد العبد، العبد هو اللي بيوجده، وإحداثه، إحداثه بمعنى خلقه، ومشيئة العبد من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. عشان كده بينكروا خلق أفعال العباد وبينكروا مشيئة الله في الأفعال الاختيارية للبشر، وكذلك ينفون قدرة الله عليها. وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته، وقد اختلفت عبارتهم فيه وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه المقال. طبعا هو هيجيب بقى كل كلام مين؟ كلام الأشاعرة في الموضوع ده، لأن هو اللي بيقوله من إرادة الإنسان موجودة بس ملاش إيه؟ ملاش أثر. الجبرية، الجبرية بقوا محدودين جدا يعني. الجبرية اللي هم بيقولوا ما فيش إرادة للإنسان أصلا وفعله الاضطراري زي الاختياري بالضبط، دول قلة مش متكلمين أو يعني. قال القاضي: الكسب ما وجدوا عليه قدرة محدثة. وجدوا عليه قدرة محدثة، حصل إن لقوا فيه قدرة موجودة كده، ومش هم اللي قدروا على ذلك الفعل. وقيل إنه المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوث. المعنى ده ممكن يبقى معنى صحيح لو أثبتوا أثر القدرة الإنسانية، ما هو متعلق بالقدر والعبد على غير جهة الحدوث، ليس هو الذي خلقه، ليس هو الذي أحدثه. وقيل إنه المقدور بالقدرة الحادثة، المقدور بالقدرة الحادثة. ده لو تعريف نقف على هنا ويتفسر تفسير صحيح هيقترب من كلام أهل السنة. أي المقدور بالقدرة الحادثة. قالوا: ولسنا نريد بقولنا ما وجدوا عليه قدرة حادثة محدثة، ما وجدوا عليه قدرة محدثة، إنها قدرة على وروده، فإن القادر على وروده هو الله وحده. وإنما نعني بذلك أن الكسب تعلقا بالقدرة الحادثة لا من باب الحدوث والوجود. هم يقصدون بذلك الاقتران، فهم وجدوا في أنفسهم القدرة على ورود الفعل ولم يقعوا الفعل بالقدرة عندهم. قال الإسفرائيني: حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من حيث صح انفراده به بالخلق، وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته، بقدرة الخالق وقدرة القادر هو عز وجل. وحقيقة الكسب من المكتسب وقوعه بقدرته مع انفراده به. ويختص القديم تعالى بالخلق، ويشترك القديم والمحدث في الفعل، ويختص المحدث بالفعل بالكسب، ويختص المحدث بالكسب. يعني بيقول القديم سبحانه وتعالى الله عز وجل وحده الذي يوصف بأنه خالق ومحدث، والقديم والمحدث الرب عز وجل والعبد كل من يقال ايه فعل، بس فعل الرب غير فعل العبد. ويختص المحدث بالكسب، يعني ربنا ما يتقالش ان ربنا ايه كسب، ولكن قال ربنا ايه فعل. بس مشكلته في الايه مع انفراده به، يعني ده مش الكلام المعتاد عندهم. يعني قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده، وإطلاق لفظ الكسب يختص بالمحدث أي العبد، المحدث أي العبد، وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه وعلى العبد. وقال أيضا: كل فعل يقع على التعاون كان كسبا من المستعين. قلت: يريد أن الخالق يستقل بالخلق والإيجاد، والكاسب إنما يقع منه الفعل على جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غيره، لا يمكنه أن يستقل بإيجاد شيء البتة. يعني عايز يقول ان ربنا في تعاون واشتراك منه ومن، يعني عشان كده حصل ذلك الايه الفعل. لا يمكنه ان يستقل بايجاد شيء البتة. طبعا ده كلام غلط اصلا، ده هو ده جايبه ضمن كلام الجبرية. صحيح، لأنه هو أصلا العقائد الجبرية مرفوضة، فالمتكلمين عشان كده اقتربوا وابتعدوا كثيرا من هذا الايه بالألفاظ بتاعتهم يعني. وقال آخرون قدرة المكتسب تتعلق بمقدوره على وجه ما، وقدرة الخالق تتعلق به من جميع الوجوه. قالوا وليس وجه الماء، وجه الماء ايه اللي هو الاقتران. قالوا وليس كون الفعل كسبا من حقائقه التي تخصه، بل هو معنى طرأ عليه، كما يقول منازعون من المعتزلة إن هذه الحركة لطف وهذا الفعل لطف، وصيغة أفعل تصير أمرا بالإرادة لا أنها حدثت بالإرادة. أفعله تصير أمرا بالإرادة، أمره أن يريد لا أنها حدثت بالإرادة. يعني عايز يقول الفعل البشري لم يحدث بالإرادة الإنسانية. واعتقاد الشيء على ما هو به يصير علما بسكون النفس إليه لا أنه يحدث كذلك به. الاعتقاد والعلم يحدث في النفس بسكون، يعني يسمى علما وما يصير به علما بسكون النفس إليه، وده أمر الله عز وجل هو الذي يفعله، يسكن النفس إلى ذلك، لا أنه يحدث كذلك به. يعني مش سكون النفس هو اللي بيخليها عقيدة، ده حصل معاه، حصل معاه. والأشياء قد تقترن في الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها. قالوا هنا بقى تبدأ تظهر عقيدة الأشاعرة في الاقتران، عشان كده جابهم مع الجبرية. قالوا فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على وجه مخصوص تسمى سباحة مثلا، ولطما ومشيا ورقصا. يقول صادفته، صادفته على وجه معين، يعني اقترنت به بصفة معينة، هذه صفة معينة اللي هي بيقول على وجه ما. قال الأشعري وابن الباقلاني الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبا دون كونه مولودا أو محدثا. فكونه كسبا وصف للوجود بمثابة كونه معلوما، يعني كونه يسمى كسبا ده وصف لصفة الوجود، الشيء الذي وجد بمثابة كونه معلوما، الشيء ده معلوم، هو الشيء المعلوم ده، هي دي اللي توضح لك المذهب. يعني ما يقصدون بهذا الكلام المكلكع أو يعني معلش، هو بيقول ايه ده دلوقتي، انا علمت ان هذه المروحة تتحرك مش كده، شايفها قدامي وعرفت انها بتتحرك، ده انا علمي ده اللي خلاها تتحرك. عشان كده بيقول لك ايه ده، هذا وصف انه وافق الحركة، الحركة وافقت المتحرك، فده وصف للوجود ان ده بقى معلوم، لا ان هذا الشيء هو الذي ايه اوجد العلم عندي، ولا انا اللي اوجدت الايه الحركة فيه مش كده، بس ده صادف ان انا عرفت كده، فده وصف. بيقول ايه بقى، فكونه كسبا وصف للوجود بمثابة كونه معلوما، بمثابة كونه معلومة دي لتوضح لك الموضوع. علمت أن هذا الجهاز أسود اللون ماشي كده، هل أنا الذي جعلته أسود؟ ده معلوم عندي، ده حصل إن وافق الحقيقة، العلم اللي عندي وافق الحقيقة. فالكسب عندهم هو الذي حصل به إرادة الفعل نفسه مع وجود الإرادة من الايه من المحدث، الإرادة المحدثة. لخص بعض متأخريهم هذه العبارات فقال بأن قال: الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة اللي هي قدرة مين دي؟ العبد، والفعل. فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما. أيوة، خلق القطع عند مرور السكين، ده جريان العادة. بس العلاقة اللي بين ان المروحة دي بتتحرك وانا عرفت العلم اللي عندي وبين المروحة وبين حركة المروحة، ايه العلاقة بين الاتنين دول؟ بين علمي انها بتتحرك وانها بتتحرك. او ماشي، انا المقصود به توضيح هنا قضية الاقتران، ماشي كده، ان هو الاتنين دول هي بتتحرك وانا عرفت كده، بس لا هي تأثرت فيها وانا أثرت ايه فيها. الحركة دي ملاش دعوة بيها خالص، ماشي كده. لو انا الارادة الانسانية والمروحة هي الفعل، ماشي كده، يبقى ده معنى الكسب. فهمتم ولا لسه؟ كالكعة طبعا. لا، العبارة دي اسهل بقى، اللي هي ايوه هي زي المصادفة، يعني أقول أجر العادة بخلق الفعل. الله عز وجل أجر العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما، فهذا الاقتران هو الكسب. عشان كده بنقول إيه، دول زي الأخين اللي تولدوا توأم، أو بعيدا عن توأم بس الأب وأم واحدين، ماشي كده، الاثنين اتوجدوا مع بعض. اما ان الاخ واخوه ايه اثر بعضهم في وجود الاخر؟ ولا حاجة، ماشي كده. اخ واخوه واخوه التاني، الفعل، القدرة الانسانية، الارادة الانسانية، دول كلهم ايه؟ ثلاث اخوات، ماشي كده. عند اهل السنة بيقولوش اما لو قال به ما بقى مشكلته، ان هو تصور ان لو قال بهما يبقى انت بتثبت ان العبد محدث وخالق، والمثل الواضح زي ما قلنا الاب والام والولد ما هماش خالقين ولا محدثين له، بس هما سبب في وجوده، لهم تعلق به، علاقة السببية. يقول: فهذا الاقتران هو الكسب. ولهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من محالات الكلام، وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة النظام، والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلاما، وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور. الطفرة دي برضو كلام متعلق، هيجي الكلام فيها طبعا، دي عقدة لوحدها عشان نفهم يعني ايه طفرة النظام. وفيها النظام المعتزلي هو بيحاول يقرب شوية، لان ان الناس بإرادة الإنسان بتيجي طفرة بتغير مجريات الامور، لعلها تأتي ان شاء الله كلام على طفرة النظام دي. احوال ابي هاشم وطفرة النظام الاثنين دول معتزلة، كل منهم بيحاول يقرب شوية من أهل السنة في بدل القول بنفي القدر بالكلية. الكلام القائم، المعنى القائم بالنفس، ده كلام الأشاعرة في صفة الكلام. والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة الحادثة، دي القدرة الإنسانية يعني، لا تؤثر في مقدورها، ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بها، ولا المقدور ولا صفة من صفاته بها، بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة، هي القدرة الإلهية، ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه. وتابعه على ذلك عامة أصحابه. لا، مما رجع عنه الأشعري في الإبانة هذه المسألة، وأثبت يعني أن العبد يفعل وقدرته. يقول: والقاضي أبو بكر يوافقه مرة ومرة يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات وإحداثها، ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالا له. هذه أحوال يشبه كلام النظام، عشان كده الأحوال دي يعني بيقول في الذات ما ما ما ما لهاش أثر في إيجاده ذات الفعل، ولكن صفاته، فالصفات دي سميها حال. ثم تارة يقول: تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى، ولم يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه. هي المشكلة كلها في قضية مقدور بين إيه؟ قادرين، وبأثر بين مؤثرين، وهما جازمين، بعضهم مجازمين بنفي الإيه؟ الاشتراك والمعاونة، وجازمين بنفي البدل. والقواعد المنطقية، علم المنطق قال أثر بين مؤثرين لازم يكون إما على سبيل الاشتراك أو على سبيل الإيه؟ البدل. بصوا كده، الاشتراك واحد من هنا واحد من هنا، لو زقوا من هنا بس هيمشي كده مش كده، والتاني لو زقوا من هنا هيمشي كده. لو اشتراك في نفس اللحظة الحركة بقت حاجة تانية مش كده؟ فهمنا الاشتراك ده؟ يعني الاثنين بيعملوا في حاجة لغاية ما تطلع الحركة نتيجة القوتين المؤثرتين، ماشي كده؟ على سبيل البدل، ده زقوا الناحية دي وده زقوا الناحية التانية، ساعة ما ده كان بيأثر عليه ما كانش ده بيأثر، وساعة ما ده بيأثر ده ما كانش بيأثر، ده على سبيل البدل. هنجيب أفعال العباد المخلوقة لله، إرادتهم مع إرادة ربنا على سبيل البدل. يعني في أوقات تنفع أن تكون إرادة العبد اللي شغالة، وأوقات إرادة الرب اللي شغالة المؤثرة، لا يمكن طبعا. طب على سبيل الاشتراك، دي اللي بعضهم قال بيها عشان يخرج من الإشكالية، على سبيل الاشتراك، لكن هذا الكلام ده شرك، لأن ربنا سبحانه وحده هو الإيه؟ الخالق، وهو سبحانه وتعالى قدرته هو الذي أوجد بها قدرة العباد. عشان كده قلنا أثر بين مؤثرين، أحدهما أثر الآخر، قدرة بين مقدور، مقدور بين قدرتين، أحد القدرتين مخلوقة ليه؟ للقادر الآخر الأول سبحانه وتعالى. فده المعنى اللي بنقول. لكن هو أصل كلمة علم المنطق الرياضي لما يطبقوا على الحاجات دي مش هيطلع لك الاختيار اللي احنا بنقول عليه ده، اللي هو أثر بين مؤثرين أحدهما أثر لليه؟ للآخر. أو هم ما قالوش، الفلاسفة المتقدمون ما خطرش على بالهم، ولذلك ما لقوش حل في الموضوع ده، وعشان كده يا إما جبرية يا إما إيه؟ قدرية. الفلاسفة بين هذا وذاك، يا إما ملاحدة يمكنون ولود الله أصلا عشان يستريحوا الموضوع ده. ولو احنا فكرنا في الواقع ان العقل السليم يقبل اثر بين مؤثرين احدهما اثر الاخر، يقول كلام سليم. وعشان كده قلنا لكم اقرب مثلا منه اللي الاب والام والولد. الولد ده اثر لاقتران الوالدين وزواجهم ومعاشرتهم ولا مش صح؟ صح، ولا يتكون الا بذلك في العامة العادة الغالبة، عادة سيدنا عيسى ماشي كده، سيدنا آدم. لكن كل البشر بعد كده ايه؟ الولد ده الوالدين مؤثرين في وجوده، وفي نفس الوقت اثر خلق الله له. قطعا تقول هو صح كده، ربنا الذي يخلقه مش الوالدين اللي بيخلقوه، ولا يملكون ايه؟ ايجاده. ما ينفعش عشان إرادة ربنا هي الموجبة وأنه الخالق لهذا العبد، تقوم لازم تلغي الوالدين، تقول غلط، ما ينفعش إلغاء الوالدين، لأن وجود الوالدين هو في الحقيقة أثر من أثر قدرة الله، واقترانهم ببعضهم وزواجهم أثر من أثر قدرة الله وإرادته. وبالتالي فوجود الولد ده اللي هو أثر بين مؤثرين اللي هم قدرة الله وإرادته وقدرة الوالدين وإرادتهما التي هي من آثار قدرة الله وإرادته، معنى مفهوم. ولد اتخل، هم خلفوه ولدوه ولم يخلقوه، وإرادتهم ليست موجبة، أول ما يتجوزوا عايزين يجيبوا عيال، مش كده؟ ما جاش العيل، ما حصلش، يقعدوا يتعالجوا يصبروا يستنوا شوية يغيروا كل أي حاجة لغاية ما يأذن ربنا ويقولوا الحمد لله جه العيل أهو، مش كده؟ الأمر ده يملكونه، يخلقونه، هم أثر في وجوده، صح، هم أثر في وجوده، ماشي كده؟ والتلقيح الصناعي أثر في وجوده، والعلاجات اللي خدتها أثر في وجوده، معانا كده؟ وجودهم هم الاثنين أصلا، وجود البويضة والحرمان وين أساس الأثر ده. نعم، ان المتقدمين من الفلاسفة والمناطقة قرروا انه لا يوجد اثر بين مؤثرين الا على سبيل الاشتراك او الايه او البدل، والاثنين مش نافعين في هذه القضية، وما ينفعش نقول ان الرب عز وجل يؤثر بالتبادل مع البشر ولا بالاشتراك معهم ولا بالتعاون معهم. عشان كده قالوا من ان إرادة الإنسان وقدرة الإنسان لا أثر لها، وان ان المؤثر شيء واحد فقط، إرادة الله وقدرته. مال ايه؟ طب إرادة العبد وقدرته تعمل فيها ايه؟ هيقول لك على انه بيثبتها، يقول لك موجودة بلا أثر بس اقترنت، اتوجدت، خلقت في نفس الوقت الذي خلق فيه الفعل. نعم، قريبين جدا من نفات القدرة والإرادة، لأن أنت أثبتت قدرة وإرادة بلا أثر، ما اللي هي اسمها قدرة إزاي اسمها إرادة إزاي؟ يقول حال ليس قدرة ولا إرادة، يعني كان يقول يسمى حسب الحال. لا، هو يسمى الاقتران من القدرة عشان ما قال صفة أو حال، ماشي كده؟ صفة لذات الفعل يسميها حال عشان يحاول يهرب من الموضوع ده. اي حد يحاول يثبت اثر، يثبت اثر لقدرة الانسان، بيقرب شوية لاهل السنة. واللي بيحاول يذكر حكاية الاحوال والصفات من المعتزلة بيحاول يقرب لاهل السنة، لان مذهبهم الاصلي مرفوض تماما عقلا، ودول كذلك مرفوض تماما عقلا، فبيحاولوا يقربوا بأي طريقة كانت. عشان كده يقول اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابا عظيما لغموض مذهبه بل لتناقضه في الحقيقة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.